لساني يقال قولي فبسر لي أمري وحل عقدة من لساني يقال قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومئة وعشرين كمئتي الإبل الغنم في أربعين شاة. نعم الغنم ومئتين وعشرين كمئتين ومئتين وعشرين كمئتي الإبل. معناها إذا بلغ البقر مئتين وعشرين ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة. وقد يتعين التبيع وقد تتعين المسنة وقد يكون الإنسان بالخيار. ثم قال الغنم في أربعين شاة جذع أو جذعة. الغنم في أربعين شاة إذا بلغت أربعين شاة وحال عليها الحول فيها جذع أو جذعة ذات سنة ولو كانت من المعز والأفضل الضأن ولكن لو أخرج المعز لأجزأ والأفضل الإناث ولكن لو أخرج الذكور لأجزأ. ذو سنتين ولو معزا وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان. فإذا بلغت مئة وإحدى وعشرين فإن فيها شاتين. إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة فيها شاتان. هو يخرج شاتا ابتداء من أربعين فيظل يخرج شاتا إلى أن تتم له واحد وعشرين ومئة واحد وعشرين ومئة يخرج شاتين ويظل يخرج شاتين إلى أن تتم له ثلاثمائة. نعم. وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وشاتين ثلاث وفي مئتين وشات. نعم. نعم. فإذا بلغت الغنم مئتين وشاتا فإنه يخرج ثلاث شياة. وفي أربعمائة أربعون ويظل يخرج ثلاث شياة إلى أن تصير الغنم أربعمائة فيخرج أربع شياة وبعد ذلك بعد أربعمائة يخرج عن كل مائة شاة. نعم. ثم لكل 100 شاة. ثم لكل 100 شاة. ولزم الوسط. ولزم في الشاة المخرجة الوسط، لئلا تكون من خيار المال وألا تكون من شراره، فيلزم أن تكون من وسطه. لا من لا يطلب من المزكي أن يخرج من أغلى وأذمن وأنفس حيوان، ولا يقبل منه أن يخرج من أراضيه، فيجب عليه الوسط. ولو انفرد الخيار أو الشراء. ولو انفرد الخيار أو الشرار، ولو كان غنمه كلها خيارا، أو كان نعمه كله شرارا، فإنه يلزمه الوسط على كله، يلزمه إخراج شاة وسطا. ولو انفرد الخيار، ولو انفرد الخيار يخرج، يشتري شاة وسطا ويخرجها. ولو انفرد الخيار، لو كان عنده الخيار فقط، معناها نعمه كله خيار. وهذا على مذهب الإمام مالك، وعلى مذهب الإمام أحمد أنه يخرج من جنس ما عنده. فإذا كان عنده الخيار فقط يخرجه، يخرجه خيرة، وإذا كان عنده الشرار فقط يخرج الشريرة. إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة. أيوة. فإذا كانت أنعامه معيبة كلها أو صغيرة كلها أو أراذل كلها، فإنه يلزمه الوسط مع ذلك على هذا المذهب. المذهب الآخر قلنا يخرج من جنس ما لديه. فإلا في حالة المعيبة فإن الساعي يجوز له، الساعي المصدق الذي يبعثه الخليفة لجمع الزكاة، يجوز له أن يأخذ المعيبة إذا كانت كبيرة القدر، كثيرة اللحم، نافعة للمساكين من تلك الناحية. إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة للصغيرة. للصغيرة، فلا يجتهد الساعي في أخذ الصغيرة، لأنها لا تنفع المساكين، إنما تنقص حقهم فقط. وضم بخت لعراب، لعراب بكسر العين، وضم بخت لعراب. البخت يضم للعراب. البخت إبل ذات سنامين، والعراب إبل ذات سنام واحد. العراب هي إبل العربي، والبخت إبل العجمي. العراب طويلة ذواتها جميلة، والبخت قصيرة ذواتها ذميمة. يعني لو عنده عدد من هذا وعدد من هذا يضم بعضه إلى بعض في كمال المصاعب. وكان عنده مثلا كان عنده من البخاتة مثلا ثلاث، وعنده من العراب اثنتان، فإنه كمل لديه النصاب. وضم بخت لعراب وجاموس لبقر. وجاموس لبقر، الجاموس كذلك يضم للبقر. نعم، في تكميل النصاب. نعم. وضأن لمعز. والضأن كذلك يضم للمعز في تكميل النصاب. الضأن ذو الصوف والمعز ذو الشعر. غيره عنده 20 من الضأن و20 من المعز. من المعز وجبت عليه الزكاة. وإذا كانت عنده 10 جواميس و20 من البقر وجبت عليه الزكاة. وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا. وخير الساعي إذا كان المزكي عنده 20 من الإبل عندي يعني عنده 20 من الغنم من الضأن و20 من المعز فإنه يجب عليه إخراج الشاة من أيهما يخرجها من الضأن أو من المعز يخير الساعي في هذه الحالة لأنهما تساويا خير الساعي. وكذلك لو كان عنده 15 من الجواميس و15 من البقر فإنه إن الساعي خير في هذه الحالة إن شاء أخذ الجواميس وإن شاء أخذ البقر. كما أنه إذا خير بين العرابي والوخاتة إن شاء أخذ من البخاتة وإن شاء أخذ من العرابي. إذا خير بين الضأن والمعز كذلك. وخير الساعي إن وجبت واحدة. وجبت واحدة. إذا كان الواجب شاة واحدة وسيخرج شاة واحدة. وعنده وتساوي عنده 20 من الضأن و20 من المعز. خير الساعي شاء أخذ المعز وإن شاء أخذ الضأن حسب ما هو أنفع للفقراء. نعم. وجبت واحدة وتساويا وإلا فمن الأكثر. وإلا بأن لم تتساويا فمن الأكثر فإنه يخرجها من الأكثر إذا كان عنده مثلا 30 من المعز وعشرة من الضأن يخرج من المعز. إذا كان العكس إذا كان عنده 30 من الضأن وعشرة من المعز يخرج من الضأن. وإلا فمن الأكثر وثنتان من كل إن تساويا. وثنتان وإذا وجبت عليه ثنتان. وإذا وجبت عليه ثنتان هذا فيه حذف كثير. وإذا وجبت عليه ثنتان من كل يخرجه من كل صنف من كل يعني يخرجه من كل صنف إن تساوي. تنوين العوض. تنوين العوض. لكن تنوين العوض هذا شيء عادي لكن الحذف الذي قبله هو اللي ليس مضطردا. وإلا فمن الأكثر وثنتان من كل إن تساويا. وإن وجبت عليه ثنتان فيخرجهما من كل صنف معناها من كل صنف يخرج واحدة فيخرجهما من كل صنف يخرج واحدة. هكذا الكلام إذا أردنا أن نضيف إليهما حديثا. وثنتان من كل إن تساويا. إن تساويا هذا الضمير في تساويا. تساويا تساويا الصنفان. الصنفان معناها هو عنده مثلا بالنسبة لي البقري مثلا عنده 60 بقرة سيخرج عنها تبيعان. لكن هذه 60 30 منها جواميس و30 بقر فإنه يخرج واحدة من البقر وواحدة من الجواميس. وإلا فمن الأكثر وثنتان من كل إن تساويا أو الأقل نصاب أو الأقل نصابا، إن تساويا أو لم يتساويا وكان الأقل نصابا أو الأقل نصاب غير وقص. غير وقص. الأقل منهما، الأقل من الصنفين نصاب غير وقص. إذا كان الأقل من الصنفين إذا لم يتساويا، ولكن كان الأقل من الصنفين نصابا غير وقص. مثال ذلك عنده من الغنم 120، عنده من الغنم 140، 140 فيها شاتان، 60 منها، 60 منها من الضأن، و80 من البعس. هو يخرج منهما لأن الأقل هنا نصاب، أقل اللي هو الضأن 60، فهو زائد على النصاب، فهو نصاب. أما إذا كان الأقل لسه ليس نصابا، مثلا كانت عنده 140 لكن 100 من كان عنده 140 لكن 110 منها من المعز و30 من الضأن، فإنه في الحالة يخرج المعز لأن الأقل ليس نصابا، أقل لأن الأقل في الحالة عبارة عن وقص فقط. نعم. أو الأقل نصاب غير وقص. غير وقص. الوقص لا يكون بين النصابين. نعم. يعني مثلا 121 مثلا ما بين 121 إلى 201 إلى 201 هذا يسمى، هذا يسمى وقصا. أو الأقل نصاب غير وقص، معناها أنت تخرج شاتين في حالين. الحالة الأولى إذا تساوي هذه لا إشكال فيه، إذا كان عندك 160، عندك 160 80 منها من الضأن و80 من المعز، ستخرج شاتين إحداهما من الضأن وإحداهما من المعز، هذا لا إشكال فيه. لكن الآن عندك أن أحد الصنفين أكثر من الآخر، لكن الصنف الأقل يبلغ النصاب وليس مجرد وقص، يبلغ النصاب. مثلا أنا عندك 140، عندك 40 و100، عندك 40 و100، نعم، 80 منها من المعسي، و64 من الضأن. إذا اختلف فأحدهما أكبر من الآخر، صحيح؟ نعم. لم يستوي. نعم. لكن بما أن الأقل نصاب غير وقص، نعم، غير مجرد وقص، فأنت تخرج منهما معا، أنت تخرج شاتا من الضأن وشاتا. والأقل نصاب غير وقص، وإلا في الأكثر، وإلا بأن كان الأقل نصاب غير نصاب، بأن كان مجرد وقص فإنك تخرج من الأكثر فقط. مثل عندك 140 لكن 30 منها من الضأن فقط وما بقي من المعز، تخرج من المعز فقط. أو العكس، عندك 140، 110 منها من الضأن و30 من المعز، تخرج من الضأن. وثلاث وتساويا فمنهما. إذا وجبت عليك 3 شياه وتساويا، عندك 260 شاة، 260 260 فيها 3 شيعة، وعندك 120 من الضان و 120 من البعض، 130 من هذه من الضان و 130 من البعض، فأنت تخرج الثلاثة منهما، معناها تخرج شاة من الضان وتخرج شاة من المعز وتخرج شاة بقيمة الضان والمعز ثالثة، سواء خرجتها من الضان أو من المعز، يعني بقيمة شاة بقيمة نصف شاتين، تخرج شاة بقيمة نصف شاتين إحداهما من الضان والأخرى من نعم. ثم تقسم القيمة على اثنين وتلك القيمة تبحث عن شاة تساوي تلك القيمة. مثلا الآن تقول شاة الضان تساوي 400 تساوي 400، وتقول مثلا شاة المعز تساوي 300، فأنت إذا الجميع 700 تقسمها على اثنين 350، تنظر إلى شاة من الضان أو من المعز بهذه القيمة وتخرجها. وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة، وخير في الثالثة. إذن إذا لم يختر، هذا اللي كنا نقول، إذا لم يختر الساعي أو أخرجت أنت عن نفسك ولم يكن هناك ساعي، أما إذا جاء الساعي فإنه يخير، فإذا اختار ثالثة من الضان يأخذها من الضان، ويختارها من العز يأخذها من العز. نعم. وإلا فكذلك، وإلا بأن لم يستويا فكذلك، فكذلك كما سبق، كذلك معناها إذا كان الأكثر منهما، إذا كان الأقل منهما نصابا غير وقص فإنك تخرج منهما، وإذا كان الأقل منهما غير نصاب فإنك تخرج من الأكثر فقط. واعتبر في الرابعة فأكثر، أيوة، واعتبر فأكثر، أعتبر كل 100، أعتبر في الرابعة فأكثر كل 100. نعم. وفي 40 جاموسا و20، نعم نعم، أعتبر في الرابعة فأكثر كل 100، معناها إذا كنت ستخرج 4 شياه أو 5 شياه فإنك في هذه الحالة تنظر إلى 100 فقط، فعن كل 100 من الضأن تخرج واحدة من الضأن، وعن كل 100 من الغنم تخرج واحدة من المعز، فتنظر إلى 100 حينئذ. إخراج الضأن أو المعز حينئذ خاضع لعدد ه، فإذا بلغ 100 تخرج منه، وإذا لم يبلغ 100 لا تخرج منه، لأنك إنما تخرج الشاة عن 100، لأنك عندما تتجاوز 400 لا تخرج الشاة إلا عن 100. مثلا إذا كانت عندك 400 من الغنم من المعز يعني، وعندك 100 من الضأن، فإنك تخرج شاة من الضأن و 4 شياه من المعز. وإذا كانت عندك مثلا 690، 290 منها من الضأن، 90 و200 من الضأن، و400 من المعز، تخرج 4 شياه من المعز وتخرج شاتين من الضأن، لأن 90 غير معتبر لا يخرج عنها شيء. واعتبر في الرابعة فأكثر، فأكثر خامسة وسادسة نعم سابعة إلى كل مئة كل مئة وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة تخرج منهما. إذا كانت عندك أربعين إذا كانت عندك أربعون جاموسا وعشرون بقرة فإنك تخرج من البقر والجاموس تخرج تبيعا من البقر وتبيعا من الجاموس وتبيعا لماذا؟ لأنك إذا أخرجت عن ثلاثين جاموسا إذا أخرجت عن ثلاثين من الجاموس أخرجت عنها تبيعا تبقى عشرة فقط من الجواميس فعشرة من الجواميس أكثر منها عشرين من البقر فتغلق الأكثر فتخرج تبيعا من البقر نعم وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما أي تخرج من البقر والجواميس تبيع من البقر وتبيع من الجواميس ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح ومن هرب بزكاة ماشية بإبدال ماشية بقي أن نذكر أنه بالنسبة للبقر مذهب الجمهور فعلا أن نصاب البقر ثلاثون بقرة خرجوا عنها تبيع ولا تبيع ولكن ذهب الطائفة من العلماء إلى أن نصاب البقر خمس بقرات كالإبل فتخرج عنها شاة وتظل تخرج شاة إلى أن تبلغ ثلاثين فتخرج عنها تبيعا خير الشاة على كل خمسة. عن كل خمسة. وقال بعض العلماء بل البقر نصابه عشرة. فتخرج عنها شاة إلى أن تبلغ ثلاثين تخرج تبيعا أو تبيعة. وقال بعض العلماء هي رواية عن أبي حنيفة. تخرج البقر نصابه خمسة وعشرون تخرج عنها بقرة ثم لا تخرج شيئا حتى تبلغ خمسة وسبعين تخرج واحدة عن خمسة وعشرين فلا ولا تخرج شيئا حتى تبلغ خمسة وسبعين تخرج عنها تخرج عنها اثنتين نعم والإبل أيضا ما بعد مئة وعشرين بعض العلماء يرى أنه يرجع ما بعد مثلا ما بعد إخراج حقتين وما بدأ يخرج حقتين ما بعد ذلك يرجع إلى النصاب الأول فإذا زادت خمسة يخرج مثلا حقتين وشاة وإذا زادت عشرة يخرج حقتين وشاتين إلى أن تبلغ أيضا خمسة وعشرين يخرج حقتين وبنت مخاض أو انتبه خاطئ نعم وهكذا ولكن مذهب الجمهور هو أقوى المذهب نعم ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح نعم من هرب بزكاة ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول لو قبل الحول بشيء يسير على الأرجح أن أخذ بزكاتها إذا هرب مثلا هرب بأن مثلا أبدلها بشيء آخر. الهروب هنا المقصود به أن تحايل عليها لكي يستأنف حولا جديدا، فإنه لا يعتبر له ذلك، وإنما تؤخذ منه الزكاة على الأصح. الرواية الأخرى أنها لا تؤخذ منه إذا أبدلها بشيء استأنف فيه الحول، بأن مثلا يجعلها في البداية قنية ثم طلع له أن يجعلها أيضا تجارة وهكذا، أو عدم يدخل في شيخنا لو كان هناك شريكان، واحد يملك 30 أو 20 شاة، الآخر يملك 20 شاة، وعندما اقترب الحول افترق، كل واحد أخذ 20 وذهب إلى حال سبيل. هذا قاع عند مالك لا إشكال فيه، لأنه لا يجب عليهم الزكاة، لأن مالك الخلطاء لا تجب الخلطة، لا تجب فيها الزكاة عند مالك إلا إذا ملك كل واحد من الخلطاء النصاب. ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بها قبل الحول بقليل، أخذ بزكاتها ولا قبل الحول على الأرجح، قبل الحول بقليل على الأرجح، لكن لابد أن يقيد بقليل، أما إذا كان بزمن طويل فلا يؤخذ بزكاتها. كيف نتصور شيخنا هذه؟ مثلا هو كانت عنده كانت عنده 300 من الغنم، 300 من الغنم. عندما اقترب الحول مثلا لم يفصل بينه وبين حولها إلا مثلا 15 يوما، باعها بأرض، اشترى بها أرض، وهذه الأرض يريد أن يبني فيها، لا يريدها للتجارة، أن يبني فيها بناية يؤجرها ويسكنها. القضية انتقلت نهائيا، الحول انقطع، أبدلها بشيء لا يكون يستمر في الحول. فإذا كان إنما على ذلك تحايلا تؤخذ منه زكاة الغنم. ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها ولو قبل الحول على الأرجح، وبنى في راجعة بعيمين أو فلس، وبنى الحول السابق في راجعة له بعيب أو فلس. الآن مثلا هو باع ماشية، باع كانت عنده مثلا 140 من الغنم، وباع منها 40، لكن هذه 40 رجعت له بالعيب، أو رجع له بعضها بالعيب، فرجع له إلى أن أصبحت عنده مثلا 125، فإنه يزكيها بحلول حولها. مثلا لا يستأنف بالذي رجع إليه الحول، وإنما يزكي الراجع إليه بنفس حول الأصول، رجع إليه بالعيب. ومثلا باعها، باع 40 شاة من 140، وبعد مثلا شهرين رجعت له بالعيب، طلع عليها صاحبها الذي باع على فعله فاطلع على عيب فأرجعها له بالعيب. نقول له هذه حولها هي حول الغنم التي كانت معها نفس الحول السابق، لم يتغير الحول. هذا الراجع إليك لم يتغير حوله، يعني هو لو عنده 40 و100 وبقي على الحول شهران أيوة، وثم هو باع يعني باع 40 أيوة، ثم رجعت له، رجعت له من قبل مثلا قبل حلول الحول ب10 أيام، فإنه إذا حال الحول يزكيها مع مع مع مع مع مع, مع, مع, مع, مع أخواتها. نعم. حتى لو في النصاب. حتى لو في النصاب. نعم. هو الآن مثلا رجعت له، عندما رجعت له هو كان سيزكي شاة واحد، سيزكي شاة واحد، لو لم يعتبر لو لم يبني لزكى شاة واحدة، لكن عندما بنى سيزكي شاتين، سيخرج الشاتين. نعم. أيوه. وكذلك مثلا لو كان عنده 40 وقبل الحول بشهر باع 20 منها. نعم. رجعت له بالعيب قبل 10 أيام. نعم. فإنه يزكيها، يخرج شاة في نهاية الحول. نعم. لأنه يبني. لأنه يبني. نعم. وبنى في راجعة بعيب أو فلس. أو فلس. كذلك باع هذه 20 باعها لشخص، ولكن هذا الشخص أفلس، ولكن وجد عنده 20 بعينها لم يتصرف فيها. فالمفلس من وجد عنده ماله بعينه فهو أحق به يأخذه، فأخذ غنمه، فإنه يزكيها في نهاية الحول مع البقية التي كانت عنده. نعم. يعني هو هنا الصورة أنه باع له الشية لكنه لم يأخذ الثمن. لا، لم يأخذ الثمن، كان يطالبه الثمن. نعم. فأفلس الرجل. نعم. عندما حان الدين إذا هو مفلس. نعم. وحجر عليه القاضي. نعم. بدأت ماله توزع على الدائنين، فهو وجد ماله بعينه يأخذه، ولكن يزكيه مع ما كان عنده. وبنى في راجعة بعيبين أو فلسين كمبدل ماشية تجارة. زيد. كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعينين. نعم. أو نوعها. نعم. كمبدل ماشية تجارة ولو دون نصاب بعين. نعم. كان عنده ماشية للتجارة، ماشية تجارة، كان عنده مثلا خيول وتاجر فيها تبلغ النصاب طبعا، هذه الخيول ابدلها سواء كانت تبلغ النصاب ولا تبلغه، سواء بلغت النصاب ولا تبلغه. كيف النصاب خيول؟ خيول في النصاب؟ نعم، للتجارة، نصاب التجارة. نعم. نصاب التجارة تقوم بالذهب والفضة. نعم. إذا بلغت قيمتها 20 دينارا أو 200 من أو 200 من الذهب، إذا قيمتها 20 دينارا أو 200 من الذهب. نعم. نعم. تزكى. نعم. سواء كانت نصابا، والخيول أيضا على مذهب بعض العلماء أنها تزكى في 3 أقوال. نعم. في 3 أقوال. قول أنها لا تزكى مطلقا، قول ولو بلغت مبلغ، أيوة ولو بلغت مبلغ إذا لم تكن التجارة. إيه. إذا كانت التجارة لا خلاف في زكاتها. قول أنها لا إذا كانت ليست التجارة، قول أنها لا تزكى، وقول أنها تزكى مطلقا، وقول أنها تزكى إذا كانت تنتج ويستفيد منها، إذا كان لها نسل كان يستفيد منها أنها تزكى، إذا لا تقوى دائما تقوم هي ما عندها يعني عدد محدد. لا، الذين قالوا بزكاتها عندها عدد محدد حددوا لها. أي نعم. إذن لكن مالك لا يرى أن تزكى إلا إذا كانت للتجارة. طيب، على هذا المذهب أنها لا تزكى إلا إذا كانت تجارة، إذا كانت عنده خيول للتجارة سواء بلغت النصاب أو لم تبلغ، باعها بعين أي بنقد بذهب أو فضة، لكن هذا العين يبلغ النصاب، هو الحذف كثير عنده، وقال بعين لكن ما قال لنا بعين بالغة النصاب. يقول وإن دون نصاب بعين، لا، وإن دون نصاب اللي هو المبيع، لكن المثمن لا بد أن يكون نصابا، لأنه إذا لم يكن نصابا لا تجب الزكاة. بعين التقدير بعين نصاب، ولو قال بنصاب عين لما كان له كثيرا كذلك. نعم. هو شيخنا يقول كمبدي لماشية تجارة. نعم. ماشية. نعم. نتكلم عن الماشية. ماشية التجارة ماذا فعل بها؟ كان عنده ماشية التجارة، ولو كانت أقل من النصاب، كانت أقل من النصاب، ما تبلغ النصاب، باعها بماذا؟ باعها بنقد بعين، العين معناها النقدان. أي نعم. باعها بنقد اللي هي الأثمان. نعم. باعها بنقد، هذا النقد بالغ النصاب، لكنه لم يذكر هذا طبعا. نعم. هذا من من من من من القضايا اللي هو يحدث للاختصار. أي نعم. ما الحكم هنا شيخنا؟ معنى الحكم هنا أنه يزكيها، وأنه يزكيها ويبني على الحول، أنه يزكي النقدين ويبني على حول الأصول التي هي الخيول التي باع، أو البقر. هو المهم أنه ماشي التجارة، هو ماشي التجارة سواء كانت بقرا أو إبلا أو غنما أو حميرا أو خيلا، المهم ماشي التجارة. نعم. المهم ماشي التجارة. ماشية التجارة هي تزكى زكاة التجارة. نعم. لا تزكى زكاة النعم. نعم. فهو أبدلها بنقدين، بالنقدين، بأحد النقدين، بالذهب أو الفضة. لكن مثلا إذا كانت هي بالغة النصاب وأبدلها بالنصاب من الذهب والفضة، فإنه مثلا هو أبدلها تقريبا قبل الحول بشهرين بنصاب من ذهب أو فضة، فإنه بعد شهرين يزكي هذه الذهب وهذه الفضة. وإذا كانت أيضا هي لم تبلغ نصاب، هي لم تبلغ نصاب ولكن أبدلها بنصاب بالنقدين بأحد النقدين، وأبدلها بنصاب من أحد النقدين، فإنه كذلك يبني على الحول، يبني على حول الأصول. نعم. يعني هو لو عنده 25 من البقر وهي للتجارة، يعني لو كانت هكذا يعني بدون ليس للتجارة لا يجب عليه شيء، إذا كانت ليست التجارة يخرج من لا يجب عليه شيء على هذا المثل. نعم. إنما هي للتجارة فباعها فبلغت النصاب، يعني النصاب من الذهب أو من الفضة، هنا يكمل الحول، يعني باعها قبل الحول بشهرين أو بثلاث أو بشهر، يكمل الحول ثم يزكي النقدين. تمام، هو كذلك. نعم. ولو كان العكس شيخنا، يعني هو مثلا عنده عنده 30 فما فوق من البقر، وباعها ولم تبلغ النصاب، باعها هي معدودة للتجارة فباعها ولم تبلغ يعني مثلا 20 دينار من الذهب أو 200 من هاي لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. ولو كانت هي يعني لو كانت هي بالعصرين الصعبة لا زكاة فيها، لأن المال الذي تحت يديه الآن ليس فيه لم يبلغ النصاب، لأن هو المعتبر هو التجارة. نعم نعم. كمبدل ماشية التجارة وإن دون نصاب بعين بعين أو نوعها أو نوعها أو أبدلها بنوعها. بدل أنه كان عنده ماشية التجارة أغنام أبدلها بأغنام، أو نعاش أبدلها بنعاش، أو آبال أبدلها بآبال، أو أبقار أبدلها بأبقار، وهكذا. كذلك يبني على الحول، يبني على حول الأصول. نعم. لو عنده 25 مثلا من البقر فأبدلها ب30 يبني على حول الأصول، يكمل على الحول تماما. نعم. أو لاستهلاك، ولو لاستهلاك قال هو وإن دون نصاب بعين. نعم. كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب بعين أو نوعها ولو لاستهلاك. ولو لاستهلاك، ولو أبدل، ولو أبدلها بسبب أنها استهلكها، أنه مثلا كان وأودعها لشخص معين، عنده مثلا عنده 100 شاة للتجارة، أودعها لرجل معين على أن يرعاها، فهذا الرجل استهلكها لكن أعطاه بدلها من غنمه هو 100 شاة. نعم. فيبني على الحول كذلك. ولو الاستهلاك كنصاب قنية وقنية. كنصاب قنية. نعم. وكسر أعتقد أنها يجوز فيها الكسر. نعم. كنصاب قنية لا بمخالفها. كنصاب قنية كذلك إذا أبدلها أبدل نصاب القنية بمال للتجارة يبني على حول الأصل. مثلا كانت عنده 20 دينارا كان يريد أن يتخذها حليا، يجعلها حاليا لبناته، أن يصوغها لبناته لكي يتحلين بها، لكن أبدلها بحيوانات للتجارة، بلها بحيوانات التجارة، فإنه في هذه الحالة يبني على الأصل، يبني على الحول الثاني، حول ما وصل إليه يبنى على أصول ما كان عنده، وكان عنده 20 دينار كان يريدها للقنية، أي يريد أن يحلي بناته بها، لكن أبدلها ب40 شاة، أبدلها ب40 شاة. هذه الغنم التي أبدلها بها بالغة النصاب، والقنية التي كانت عنده أيضا بالغة النصاب، ففي هذه الحالة هذه الغنم حولها حول القنية، يبني على حول القنية بالنسبة لها، فإذا تم حولها يزكيها. ولو لاستهلاك كنصاب قنية أو قنية لا بمخالفها، لا بمخالفها. أما إذا أبدلها بمخالفها فلا يبني على حول المبدل منه. مثلا هو أبدل الخيول لم يبدلها بالنقدين ولم يبدلها بخيول أخرى، وإنما أبدلها بجمال، في هذه الحالة لا يبني على الحول السابق وإنما يستأنف الحول الجمال. لا بمخالفها أو راجعة، أو راجعة بأش، أو راجعة أو بإقالة، أو راجعة بإقالة في أو أول قال أو راجعة أو بإقالة أو عينا بماشية، أو راجعة بإقالة. راجعة بإقالة. كذلك إذا رجعت إليه لا بالعيب ولا بالفلس، وإنما رجعت إليه بالإقالة، أنا هو باعها لشخص معين لكن هذا الشخص طلب الإقالة وأقاله، رجعت إليه بالإقالة يستأنف به الحول ولا يبني على حولي على حولي ما كان معها. أو راجعة بإقالة أو عينا بماشية، أو عينا بماشية، أو إذا أبدل العين بالماشية إذا كان عنده 20 هذا المثال ينبهنا على قضية، على مثال أعطيناه في السابق لا يريده ليس هو المراد. عندما قلنا القنية ينبغي أن نضرب مثال بغير العين، لأن العين إذا أبدل بها غيرها أبدل بها الماشية فإنه لا يبني على حول الأصل. لا، لكن مثلا مثال القنية إذا كان عنده مثلا أرض يريد هذه السكنة فأبدلها بماشية، أبدلها بماشية، هذا المثال. أما العين فقال إن العين إذا أبدلها بالماشية يستأنف لها الحول، لا يبني على حول العين، يستأنف بماشية الحول. يعني لو أردنا أن نصور مثلا في كنصابي قنيتين، يعني عنده أرض مر عليه 8 أشهر فأبدلها، وهي بالغة النصاب، هي بالغة للنصاب، يعني أرض قيمتها بالغة النصاب، قيمتها تبلغ النصاب، فأبدلها يعني بأربعين شاة مثلا. نعم. فإنه يكمل، فإنه نعم، فإنه يزكيها بعد شهرين. نعم. أما هذه الصورة اللي هي عنده مثلا عنده 20 دينار من الذهب أو 200، نعم، لأن إبدالك للأرض بالماشية الإبدال للأرض بالماشية والإبدال للخيول بالنقد وإبدال الحيوانات الأخرى بأنواعها يبنى فيه على الحول، يبنى فيه على الحول الأول، يبنى فيه على الحول الأول. وأما إذا أبدلت العين بغيرها فتستأنف الحول، فتستأنف الحول. نعم. نعم. أبدلت بمخالفها أو راجعة بإقالة أو عينا بماشية. نعم. نعم، بمخالفها أو راجعة أو براجعة بإقالة أو أبدلت عينا بماشية. يعني الحين أنا مثلا عندي 100,000 درهم. نعم. ومر عليها 10 أشهر. نعم. وهي بالغة النصاب. نعم. ثم إني اشتريت بها غنما بلغت النساء. نعم، والسبب في ذلك أنك إذا كانت عندك خيول للتجارة وأبدلتها بالعين، هذا قبل الحول بقليل، هذا يمكن أن يكون فيه وهم الهروب من الزكاة. وإذا كانت عندك أنعام ورجعت لك بالإفلاس بسبب الفلس، ورجعت لك بسبب العيب، فهذه عين أنعامك التي كانت عندك، ولا مبرر لتغيير حولها. وإذا أبدلت قنية أيضا بشيء فيه الزكاة، فاتخاذك للقنية لفترة معينة، كونك تجعلها قنية لفترة معينة، ربما يكون ذلك سببه أنك تريد أن تتوصل إلى إبطال حول ما ستشتري، فلذلك يجعل حولها كذلك حول الأصل. أما بالنسبة للعين فالشراء الأشياء بها هذا هو الغالب، وبالتالي لا يتوهم فيه الهروب من الزكاة، لأنه هو الغالب. والرجوع بالإقالة هذه قضية، هذا بيع جديد، لأن الإقالة بيع جديد، رجعت لك بالإقالة، والبيع أيضا بيعها بمخالفها، إذا بيعت بمخالفها أيضا لأن الحاجة قد تدعو لذلك، الحاجة قد تدعو لأنك أنت تكون عندك بقر تحتاج للإبل، عندك إبل تحتاج للغنم، أما إيابتها بعين الغنم فهذا وهذا يتوهم فيه هروبك من الزكاة، وإذا بعت البقر بعين البقر هذا يتوهم فيه هروبك من الزكاة، وإذا بعت الإبل بعين الإبل هذا يتوهم فيه الهروب من الزكاة. أما في هذه الصور الأخرى فلا يتوهم الهروب. ومن هنا بنيت في الصور التي يتوهم فيها الهروب من الزكاة، يبنى على الحول الأول معاملة لك بنقيض قصدك، وفي الصورة الثانية تستأنف الحول لأنك الظاهر أنك لم تقصد الهروب من الزكاة. لأن الصورة يا شيخ الحين لو عنده عين هي بالغة النصاب ومر عليها يعني مدة من الحول، ثم إنه اشترى ماشية هي بالغة النصاب، هو سيزكي لكن لا يبني على على على على على الحول. لذلك هو يستأنف لأنه ليس له هروب فيه، لأنه ما قصد الهروب. أي نعم، لأن الظاهر أنه لا يقصد الهروب، لأن الغالب في النقود أن يشترى بها. أو راجعة بإقالة أو عينا بماشية، وخلطاء الماشية كمالك فيما وجب من قدر وسن وصنف. وخلطاء الماشية، خلطاء الماشية كمالك واحد فيما وجب من قدر وسن وصنف، معناها خلطاء الماشية إذا توفرت الشروط التي سيذكرها لك في الخلطة إنويت، إذا توفرت الشروط ليست إنويت فقط، هناك شروط إذا توفرت في الخلطة وصحت الخلطة فإن الشركة الماشية خلطة الماشية خاصة أصحابها كالمالك الواحد في القدر عند الإخراج، مثلا سيخرجون مثلا شاتين أو ثلاث شياء أو أربع شياء كالمالك الواحد، معناه إذا كان عموم مالهم 400 من الغنم سيخرجون 4 شياء، أكان عموم مالهم 121 سيخرجون شاتين، وهكذا في القدر والسن كذلك، إذا كان عموم مالهم من الإبل مثلا 25 سيخرجون بنت مخاض، وهكذا والصنف أنا أيضا إذا كان عندهم أصناف مثلا عندهم جواميس وبقار فإننا نطبق عليهم نفس القواعد، ننظر هل الجواميس تساوي الأبقار بغض النظر عن ملك زيد لهذا وملك عمر لهذا، وإنما النظر إلى الجواميس بذاتها. فالجواميس بذاتها إذا كانت 100 وكانت الأبقار بذاتها 30 فإن سنخرج بقرة واحدة تبعا واحدة من البقر، وما بقي يخرج من الجواميس. وهكذا. وبالنسبة للخلطة فيها ثلاث مذاهب. المذهب الأول أن الشركاء في الماشية توفرت الشروط كالمالك الواحد إذا بلغ ماله من النصاب يسكنه. المذهب الثاني أن كل واحد منهم يزكي وحده، ليس بينهم إلا التعاون فقط، ولكن عند الزكاة كل يخرج عن ماله زكاته كالشركاء في غير الماشية. المذهب الثالث وهو مذهب مالك أنهما إذا ملكا النصاب يصبحهما واستمعت فيهم الشروط يكونان كمالك واحد. نعم. عندما يخرجان يعني بغض النظر عما يملك هذا ولا. نعم. يتراجعان. يتراجع. نعم هو هذا سيفصل لك. فيما وجب من قدر وسن وصنف إن نوية الخلطة إذا نويت. أما إذا لم تنوى وإنما أريد بها التخفيف فقط، أراد بها الشركاء أن يخففوا عن أنفسهم يهربوا من بعض الحقوق، فهذه لا تصح لهم حينئذ. لا بد من أن تنوى، لا بد أن يكون اجتماعهم أرادوا به خلطة. فإذا لم تنوى يزكي كل منهم ما له لوحده. نعم. أو كان مختلطا في الرعي يعني هم لا ينويان يعني. نعم. إذا لم ينويا لا بد من النية. نعم. لا بد من نية الخلطة. وكل حر مسلم ملك نصابا بحوله. نعم. الشروط الآن أن تنوى وأن يكون كل واحد منهما مسلم، وأن يكون كل فلا تصح خلطة بين الكافر والمسلم، وأن يكون كل واحد منهما حر فلا يكون أحدهما عبدا، وأن يكون كل واحد منهما مالك للنصاب، فلو ملك أحدهما أقل من النصاب فلا تصح الخلطة. الخلطة لا تصح هنا. أو ملكا جميعا أقل من النصاب فلا تصح الخلطة. نعم. زد من الشروط. ملك نصابا بحول. بحول. معناها كل ملك نصابا وحال عليه الحول. معنى هذا لو واحد كان يملك النصاب لكنه لم يحل عليه الحول. نعم. لا تصح الخلطة. لا تصح الخلطة. واجتمعا بملك. نعم. اجتمعا كان اجتماعهما سببه إما أنهما يجتمعان أصلا في الملك، معناها هذا المال موروث مشترك بينهما ولم يوزعه. نعم. أو منفعة في الأكثر. أو اجتمعا في منفعة في الأكثر من الأشياء التي سيذكر لك، معناها اجتمعا في أكثر هذه المنافع التي سيذكر لك. هناك جملة من المنافع إذا اجتمعا في أكثرها في أكثرها فتصح لهم الخلطة. أو منفعة في الأكثرين من ماء. من ماء، أولا أن يجتمع في الماء الذي يكون منه السقيا، سقيا المواشي. نعم. أيوة. ومراحين، الأشياء التي قال إنه اجتمعت أغلبها. المراح اللي هو مكان مقيل الحيوانات. ومبيت، مبيت المكان الذي تبيت فيه الحيوانات. وراع بإذنهما، وراع، وراع واحد يقوم برعي حيواناتهما، يقوم برعي حيوان واحد. نعم.